يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. الآيات، والقرآن ممتلئ بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذا الموطن يبين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة من صفات ربنا عز وجل، ألا وهي اتصافه جل وعلا بالكلام، وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء. قد دلت على ذلك دلائل كثيرة وشواهد عديدة. وبدأ المصنف رحمه الله في هذا الموطن الذي يتعلق بهذه الصفة، صفة الكلام، وقد أطال كثيرا في تنويع الأدلة. بدأ رحمه الله تعالى بتكليم الله لموسى، وقد جاء في هذا التكليم آيات عديدة ساق أكثرها رحمه الله تعالى على ترتيب السور، وفيها ذكر الله عز وجل تكليمه لموسى، وأنه جل وعلا كلم موسى تكليما، أي أنه كلمه بكلام سمعه موسى من الله بلا واسطة، فسمع كلام الله من الله. وجاء في سياق هذه الآيات الكريمة ذكر ما سمعه موسى من الله مما كلمه به سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في سورة طه أن الله قال لموسى: إنني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه كلمات سمعها موسى من الله مباشرة بدون واسطة ملك، بدون واسطة ملك، وإنما سمعها من الله. ولهذا يقال لموسى عليه السلام الكليم، ويقال له كليم الرحمن، لهذا السبب، لكون الله عز وجل اختصه واصطفاه وشرفه بسماع كلام الله من الله. وهذا التشريف الذي حصل لموسى عليه السلام حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام نظيره، لكن في مقام أعلى وفي منزلة أرفع، عندما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فسمع في ذاك الموطن عليه الصلاة والسلام كلام الله من الله. فكما أن موسى كليم الله، فنبينا عليه الصلاة والسلام كليم الله، وكما أن إبراهيم خليل الله، فنبينا عليه الصلاة والسلام خليل الله. وما تفرق من فضائل في الأنبياء جمعها الله سبحانه وتعالى لنبينا، وهذا لعظيم فضله ورفيع مكانته ومنزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذه الآيات الكثيرة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى واضحة الدلالة، بل كما سيأتي في كلامه رحمه الله، أي برهان أوضح وأبين من هذا؟ يعني هذه الآيات التي فيها أن الله قال لموسى إنني أنا الله، هذه لا يمكن أن يقولها غير الله سبحانه وتعالى، ما يمكن بهذا اللفظ إنني أنا الله، هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى، فسمع كلام الله من الله. لو كان سمعه من ملك لا يمكن الملك يقول إنني أنا الله، بل يقول إن الله يقول، مثل ما في الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يحب فلان، نادى جبريل أن يحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، إن الله يحب فلانا فأحبه، هذه طريقة التبليغ. فموسى سمع من الله، سمع من الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات العظيمة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وسبحان الله، انظر أهمية الصلاة. لما كلم الله موسى في هذا الشرف الذي حصل له أمره بإقامة الصلاة، ولما عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماء فرضت عليه الصلاة، فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، فقبل ونزل بهذا، فلما لقي موسى قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فسل الله التخفيف، فكان يتردد ويرجع إلى الله عز وجل ثم إلى موسى إلى أن خففت 5 صلوات. وجاء في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال إنها قال هي 50 وهي 50، هي 50 وهي 50، 50 بالفعل و50 بالوزن. الذي يصلي الصلوات 5 في اليوم والليلة كأنما صلى في اليوم والليلة 50 صلاة، كأنما صلى في اليوم والليلة 50 صلاة. فالتضعيف هو هذا، 50 و50، 50 بالفعل لكنها بالوزن والقدر قدر 50 صلاة، لا أنه مجرد الثواب يضعف الحسنة بعشر أمثالها، وإنما من صلى 5 فكأنما صلى 50، فكأنما صلى 50 صلاة. الحاصل أن هذه الآيات فيها البرهان البين على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام، وأن صفة الكلام صفة ثابتة لله، ومن ذلكم تكليمه جل وعلا لنبيه موسى عليه السلام. وجاء أيضا كما تقدم في سياق هذه الآيات ما سمعه موسى من الله مما كلمه به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، وفيه قول آدم لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه. الحديث. نعم، هذه فضيلة لموسى، ولهذا ذكرها آدم في هذا المقام: اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أي خصك بأن سمعت كلامه منه جل في علاه. نعم. وفيهما من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام: ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. حديث الشفاعة، كل نبي يأتون إليه يحيلهم على الآخر ويذكر الفضائل التي في الآخر والخصائص، حتى تنتهي الإحالات إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يحيلهم على أحد، بل يقول أنا لها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. وفي رواية: ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة، وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما. وأخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه، وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات، فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله، وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء، أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد. وقد ثبت بالكتاب نعم يعني هنا يقول وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام. هذا الذي جاء في هذه الآيات من تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى، وأنه اصطفاه بذلك واختصه بأن سمع كلام الله من الله بلا واسطة، والتصريح في الآيات في القرآن أن الله كلمه تكليما مؤكدا ذلك جل وعلا، وأخبر بما كلمه به مثل ما جاء معنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وبالموضع الذي كلمه فيه في الوادي المبارك في عند الشجرة، أخبر بالموضع الذي كلمه سبحانه وتعالى فيه، وأيضا الميقات وأن الله وعد موسى 40 ليلة. فكل هذه الدلائل والشواهد والبراهين كلها مؤكدة وصريحة في أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى حقيقة بكلام سمعه من الله، أخبر في الآيات بالكلام الذي سمعه وبالميقات وبالمكان، فأي شيء كما قال الشيخ أبين من هذا وأوضح. الآيات صرحت بأن الله كلم موسى، وصرحت بالكلام الذي سمعه موسى، وصرحت بالمكان الذي سمع فيه موسى الكلام كلام الله، وصرحت بالميقات الوقت لما جاء موسى لميقاتنا، صرحت بالوقت. فأي شيء أبين من هذا وأصرح دلالة على ثبوت الكلام صفة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام، إذ يقول: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وأن الملائكة تسمع كلام الله بالوحي كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي العناوين هذه بين معكوفتين، كما أن القارئ لا يقرأها أيضا أحسن إنسان لا يقرأها، لأنها تبعد عن المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحديث. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة كما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وأنه يقول لأهل الجنة سلام عليكم كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. وأنه يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. والقرآن ممتلئ بذلك. لما ذكر رحمه الله تعالى تكليم الله لموسى وذكر الشواهد الكثيرة والدلائل العديدة من الكتاب والسنة على ثبوت ذلك نوع في ذكر الأدلة فذكر تكليمه سبحانه لآدم وتكليمه للملائكة وأيضا ذكر تكليمه لأهل الجنة في الجنة وذكر أيضا تكليمه لأهل النار في قوله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا كلام من الله يقوله لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهذا لا يتنافى مع ما جاء في آيات كثيرة في القرآن أن الله عز وجل قال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ففي آيات أخبر أنه لا يكلمهم يوم القيامة، هنا فيها أن الله كلمهم بهذه الكلمة. والقاعدة عند العلماء في مثل هذا أنه إذا أثبت شيء ونفي فالمثبت غير المنفي، فلا يكلمهم الله هذا كلام تكريم وإنعام وفضل وإحسان، أما قوله اخسأوا فيها هذا كلام تقريع وتوبيخ، فالكلام المثبت غير الكلام المنفي. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث. وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم رحمك الله. وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفيه تعليقا عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فيه تصريح أن النداء بصوت، النداء جاء إثبات فئات كثيرة مرت معنا، وهنا فيه التصريح بصوت، والنداء لا يكون إلا بصوت، لكن الحديث فيه التصريح بذلك، وهذا فيه إثبات الصوت في كلام الله سبحانه وتعالى أن الله يتكلم بحرف وصوت. حرف مثل ما مر معنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذه كلمات مكونة من حروف، وهذا في هذا الحديث فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيناديهم بصوت، والحديث ثابت، ففيه إثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل خلافا لكلام المبتدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله في نفس الحديث المتقدم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا فيه أن كلام الله عز وجل يليق بالله وخاص به سبحانه وتعالى في خصائص كلامه سبحانه وتعالى، فالله في كلامه وفي كل صفاته ليس كمثله شيء ولا يقاس كلامه ولا شيء من صفاته بصفات المخلوقين. نعم. وفيه عنه رضي الله عنه قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفيه من حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه الحديث. نعم. وحديث الحديث التي تسمى القدسية، وهذه منها الحديث القدسية، كلها فيها دلالة على ذلك. نعم. لأنها كلها يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قال الله. نعم. وفيه من حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وفيه من كلامه تعالى مع أهل الموقف قوله تعالى: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وقوله عز وجل للمؤمنين: أنا ربكم. وفيه في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها الحديث. وفيهما من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت: مه. فقال: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك الحديث. وفيه من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وفيه من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وفيه من حديثه أيضا في قصة المذنب والمستغفر الحديث، وفيه: فقال ربه: أعلم علم عبدي أن لا أعلم عبدي أعلم علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، وذكر الحديث. وفيه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. هذه تراجع عليما في حديث كذا في النسخ الأخرى، أو أن همزة زائدة. وفيه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر طي الله تعالى السماوات والأرض، وفيه: ثم يقول: أنا الملك أنا الملك الحديث. وفيه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول تعالى: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، فيقول لا، فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. رواه مسلم والترمذي وقال هذا حديث صحيح غريب. ومعنى قوله اليوم أنساك كما نسيتني اليوم أتركك في العذاب. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءة وحي يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر آيات. ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية. وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه أو يسمعه من شاء يسمعه من شاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر وعلى ما يليق بعظمته كما قال والله يقول الحق، وقال سلام قولا من رب الرحيم، وقال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه قريبا. وكلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته، والصفة تابعة لموصوفها، فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به، أزلية بأزليته، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، ولا تنفد صفة كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.